في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. صاحي قد لمت ظالما، فانظر إن كنت لائما، هل ترى مثل ظبية قلدوها التمائم؟ ثم نبهتها فمدت كعابا طفلة ما تبين رجع الكلام ساعة، ثم إنها بعد قالت ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام. من رسولي إلى ثريا فإني ضافني الهم واعترتني الغموم، يعلم الله أنني مستهام بهواكم وأنني مرحوم. نام صاحبي ولم أنم من خيال بنا ألم، طاف بالركب موهنا بين خاخ إلى إضم، ثم نبهت صاحبا طيب الخيم والشيم أريحيا مساعدا غير نكس ولا برى، قلت يا عمرو شفني لاعج الحب والألم، إيت هندا فقل لها ليلة الخيف بالسلام. ذهبت ولم تلمم بديباجة الحرم، وقد كنت منها في عناء وفي سقم، جننت بها لما سمعت بذكرها، وقد كنت مجنونا بجاراتها القدم. إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فكن حجرا بالحزن من حرة أصم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.